أدرسه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا هو المجلس 21 من مجالسنا في كتاب عالم البرزخ لفضيلة الشيخ حامد آل الزيني، ونحن مع السؤال 70: هل جاء في القرآن أو السنة خبر عمن استثناهم الله تعالى في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون؟ هل جاء في القرآن أو السنة خبر عمن استثناهم الله تعالى في الآية الكريمة؟ هل جاء في القرآن أو السنة خبر عمن استثناهم الله تعالى في قوله في الآية الكريمة؟ نسمع الجواب، تفضل. الجواب نعم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية، من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء. وقد قال الله تعالى عن الشهداء: لأن الصعقة فتح وروح، فالشهداء الله استثناهم من ذلك، وهذا يدل على مكانتهم. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيل الله. وقد قال الله تعالى عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية. فيظهر والله أعلم أن كل فزع بعد الموت يؤمن الله الشهيد الذي مات في سبيله منه كفتنة القبر ونفختي الصور، فكل ذلك مفزع إلا فكل ذلك مفزع إلا لمن شاء الله تعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس صلى الله عليه وسلم والآله وصحبه وسلم يا رب صلى الله عليه وسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: قبر اللي هي السؤال، من ربه وما دينه وما النبي، دي فتنة القبر. فإن كنت صالحا قلت ربي الله والإسلام ديني والذي بعث فيه محمد بن عبد الله بن الله، وإن كنت غير ذلك عفان الله إياكم، تقول: لا أدري ولا تستطيع الجواب، فيضرب الضربة بالمزبة التي إذا اجتمع أهل منها على حملها عجز عن حملها، فيغوص في الأرض 70 ذراعا فيصعب، وهكذا يعذب، نسأل الله السلامة. إذن الله تعالى قال في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حياة الدنيا في الآخرة، اللهم اجعلنا منهم. آمين. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه النسائي في الكبرى صححه الشيخ الألباني، قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قلنا موضوع المدفعية والصاروخ والدبابة والطيارة ده من على بعد، كل وقت كثير، أما اللي ركب الحصان ومسك السيف والسهم والدرع والنبتة ده وجها لوجه، دي بقى لا يقوى عليها إلا الأبطال الشجعان، الأبطال الشجعان، لأنه ينظر فيجد رأس القوم قد فرط ككرة القدم في الهواء، واحد رأسه بالطير في الهواء، الثاني إيده طارت، والثاني رجله طارت وانت تستمر في الجهاد وفي القتال انت فعلا بطل شجاع ها أه؟ ولذلك لماذا هم عوفوا من هذا الامر قال كفى ببريقه السيوف ايه على راسه كفى ببريقه السيوف على راسه اين تفضل والشهيد له عند الله ست خصال الشهيد له عند الله ست خصال يغفر له في اول دفع اول دفعه من دمه يغفر له ويرى مقعده من الجنه يرى مقعده من الجنه ويزار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة خير من الدنيا وما فيه ويزوج 72 زوجة من الفرج انت بتقعد تجري في الدنيا عشان تجيب واحدة من الحور الطين تدفع فيها دم قلبك ها وبعد ما تدفع فيها دم قلبك يأتي عليها في الشهر 10 أو 7 رحيل صح ولا لا؟ نعم فمزاجها يختلف أثناء الحيض هكذا كل النساء ها؟ أدي وحش وإذا كبرت أسنانها بتتخلع صح ولا لا؟ نعم ووجهها بيكرمش صح ولا لا؟ نعم ومرة راضية وعشرة ماهيش راضية صح ولا لا؟ نعم أيوة وتكبر في سنها طيب هي بتبول نعم طيب بتتغوط نعم طب بتنف نعم طب بتتف نعم طب بتمرض نعم طب بتصح نعم طب بترضى نعم طب بتسخط نعم ترضى وتسخط وتصح وتمرض وتكون شابة وتهرم نعم حتى إلى غير ذلك من هذه الأشياء أما إذا من المنان عليك بالشهادة تزوج 72 حرية الحورية بتلبس 70 حلة يعني 140 قطعة ترى مخ ساقها من تحت 140 قطعة من شدة بياضها ها؟ نسأل الله الكريم المتحدث. وإذا عاودت جماعها وجدتها بكرا بأمر من يقول الشيء طب غير الشهيد جوز اثنين في الجنة غير الشهيد جوز اثنين أما الشهيد 72 وصلنا فيما استطيع ان اعاشرهم القوي المتين يعطيك القوه القوي المتين يعطيك ايه يعطيك القوه سبحانه وبحمده اين هو ده انت سالش السؤال ده اصلا قول لي ليه لان اقل واحد في اهل الدنيا له مثل الدنيا كم مره 10 مرات مثل الدنيا 10 مرات طب انت دلوقتي لو ركبت من القاهره الى نيوزيلندا تاخد 21 ساعه في الطيارة 21 ساعة في الطيارة لو ركبت من القاهرة لوصلته تاخد لها 14 ساعة من القاهرة للصين تاخد لها 11 ساعة في الطيارة مش في القطار ولا في السيارة تقول طيب دي بلد من البلاد في العالم أمال ملكي هيبقى قد الدنيا 10 مرات كيف أسيح في ملكي وأتجول فيه وأتفرج عليه وهو ربنا بيعطيك القدرة بقى تطير وتطوى لك الارض طيه ولا يطوى لك وتستطيع ان تتجول لو انت عاوز تتجول كل ساعه ها وكل ما اشتهيته يحقق لك بفضل الله تبارك وتعالى لان دي جنه بقى مش دنيا انت بتخص الامور بامر الدنيا الانسان فينا برضك الراجل بعد الـ40 يبدا السكر يزورك بعد السكر الضغط يزورك بعد ما الضغط يزورك البروستاتا تزورك بعد كده يزورك الكبد سرطان تعب في العمود الفقري خشونه في الركبتين ضعف في النظر تخليه الاسنان بعد الـ40 حينما تكبر رجولتك تبدا تنزل شيئا فشيئا تضعف ها يقول ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب أيوة فهذا شأن الإنسان وخلق الإنسان ضعيف فالشاهد يا إخواني أن الشهيد يزوج 72 حري ويشفع في 70 من أقاربه يشفع في 70 من أقاربه الله أكبر حاجة في منتهى العظمة لأن هو يعني كتب عقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة احنا بنصلي هل نعلم الصلاه مقبوله ام غير مقبوله؟ الصيام، الزكاه، العمره، الحج، تلاوه القران، الدعاء، الذكر، هل نعلم هو مقبول او غير مقبول؟ لا. احنا نستطيع ان نقول ان صلاتك صحيحه، لكن لا نملك ان نقول هي مقبوله او غير مقبوله، ان هذا في علم الله الذي سمى نفسه ايه؟ العليم الخبير. فانت فعلت شيئا، هل انت انا وانت يعني احنا مخلصين ام رائين؟ من اللي يعلم؟ الخبير. من اللي يعلم؟ الخبير. هو الذي يعلم ما تسر وما تعلن وما تبديه نفسك وان كنت لم تتكلم به. والخبير جل جلاله قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك في عملي غيري تركته. ايها المباركون، الشهيد الله يجعلنا من الشهداء له عند الله ست اصابع، يغفر له كاول دفعه، يرى مقعده من الجنه، نار من اثار القبر، يامن من الرزاق الاكبر، يوضع على راسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجه من الحور العين، ويشفع في 70 من اقاربه. يبقى يغفر له في اول ايه؟ دفعه. اول دفعه من دمه، يغفر له في اول دفعه. ويرى مقعده ايه؟ من الجنة. من الجنة. ويجار من عذاب ايه؟ القبر. القبر. ويأمن من الفزع ايه؟ الاكبر. ويوضع على راسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيه. لا تقول لي ذهب اسود، ولا ذهب ابيض، ولا ذهب اصفر، ولا تقول ما خير الياقوتة الواحد خير من الدنيا وما فيها. هو فيه كثير من الياقوت. اي نعم. ويزوج 72 زوجا من الحورين، ويشفع ب 70 من اقاربه. يبقى الشهيد لو عند راسه استقصى، اول حاجه يغفر له ايه؟ عند اول دفعه. ثاني حاجه يرى مقعده من الجنه. ثالث حاجه يأمن الفزع الاكبر. رابع حاجه يأمن الفزع ايه؟ خامس حاجه يوضع على راسه تاج الوقار، الياقوتة ايه؟ خير من الدنيا. يزوج كم حوريه؟ 72 حوريه. يشفع لكم واحد؟ 70. يعني نعمة كبيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فإن خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه دخل 100 معركة ما هزم في جاهلية ولا في إسلام، ولكنه مات على الفراش وهو من أهل الجنة، وهو من سيف الله المسلول رضي الله تعالى للشهيد عند الله يسكن الفصال. الحديث محمد الترمذي والمناجه وصححه الترمذي والألباني في صحيح الجامع. فقال يغفر له في أول دفعه، ويرى مقعده من الجنه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجا من حور عين، ويشفع في 70 من أقاربه. وجاء في الصحيحين اي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رجل من اليهود بسوق المدينه والذي اصطفى موسى على البشر، رفع رجل من الانصار يده فلطمه، قال تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الله بسوق الزمر ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ في اخرى فاذا هم كم ينظرون. الايه الرسول بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام اكون اول من رفع راسه فاذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش، فلا ادري ارفع راسه قبلي او كان ممن استثنى الله. هذا يدل على مكانه سيدنا موسى كما ثبت ذلك في الصحيح. وفي روايه قال عليه الصلاه والسلام لا تخيروني على موسى ان الناس يصعقون يوم القيامه فاصعق معهم فاكون اول من يسيق، فاذا موسى بعطش جانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبل او كان ممن استثنى الله. هذا ثابت في الصحيحين ايضا. وكذلك في الصحيحين لا تفضلوا بين انبياء الله فإنه ينفخ في الصور ويسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفق فيه أخرى فأكون أول من بعث. فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبل. أين الطور يا عم شعبان؟ في سيناء. الطور في سيناء. أين؟ في رواية قال صلى الله عليه وسلم إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان بعد النفخ. فخلاصة الأمر أنه لم يثبت في من استثناه الله تعالى في الآية الكريمة إلا الشهداء. أما بخصوص موسى عليه السلام فنبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدري أهو ممن استثنى الله أم لا. وإن قال قائل لماذا الشهداء دون غيرهم وهناك من هو أفضل منهم عند الله كالأنبياء فيقال له ذلك فضل الله فيه من يشاء والله واسع عليم. هذا الذي يظهر الله الآية صورة الزمر ونور خط الصور وصائق من في السماوات والأرض من شاء الله إلا الذي إن شاء الله هم الشهداء. كفى ببارقة السيوف عند رأسهم كفى ببارقة السيوف عند رأسهم فتنة والله لا يقوى عليها إلا الأبطال. حرب وجه لوجه دي لا يقوى عليها إلا الأبطال الشجعان. طيب السؤال الحادي والسبعون كيف يبعث الله الأجساد يوم القيامة من قبورها بعدما بليت فأكلتها الأرض. كيف يبعث الله الأجساد يوم القيامة قبورها بعدما بليت وأكلت الأرض. كيف يبعث الله الأجساد يوم القيامة من قبورها بعدما بليت وأكلت الأرض. من الذي حرم على الأرض أن تأكل جسدك؟ من الذي حرم على الأرض أن تأكل جسدك؟ الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل. أما بقية الناس تؤكل أجسادهم. هتقول لي نحن فتحنا على رجل نحسبه شهيدا فوجدناه سليما مثلا سيدنا جابر بعد ست شهور. سيدنا جابر ليس رسولا ولا نبيا وإنما هو صحابي فوجدوه كما هو. هذه كرامة. هذه كرامة. طب هل من الممكن تتحقق الكرامة في هذا الزمن؟ نعم. الجواب نعم. تفضل يا أستاذ. كيف يبعث الله الأجساد يوم القيامة من قبورها بعدما بليت وأكلتها الأرض. أولا اعلم رحمك الله أن الإنسان لن يكون مؤمنا حتى يؤمن بالبعث بعد الموت. قال لن يكون مؤمنا حتى يؤمن بالإيه؟ بالبعث بعد الموت. أي نعم الإيمان بالبعث والإيمان بالحشر. نعم. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من الذي خلقني وخلقك من العدم إلى الوجود؟ الله. هل أتى على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا؟ فالذي خلقني وإياك من العدم إلى الوجود قادر على أن يبعثنا بعد الموت. نعم. جل جلاله. وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يعني لو تأملت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار المتين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة خلقنا المضغة عظام كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أين فلا بد من الإيمان بها. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجدت في نفسي عجبا أتذكر أصلا لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين لو أتى على ثوبك لم تخرج. ثم جعلناه نطفة هذه النطفة لو أتت على ثوبك تخرج بها نوع نفس لو كانت يابسة غسلتها وإن كانت ناشفة فركتها قبل أن تخرج على الناس وأنا وأنت من هذه النطفة وهي أصل. ومع ذلك نستحي أن نخرج على الناس بها. فإذا وجد الإنسان في نفسه عجبا يعني كبرا نفخة يذكر أصلا. يرجع. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. لا يتحقق الإيمان إلا بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم دول اثنين: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله، وبعدين يؤمن بالبعث، وبعدين يؤمن بإيه؟ بالقدر. يا أخواننا، اللي يؤمن بالبعث هيحاسب نفسه بكل أقواله وأعماله. طيب، واللي يؤمن بالقدر، والله وبالله وبالله يريح ويستريح. يؤمن بالقدر يريح ويستريح. قول يؤمن بالقدر: يتعب ويتعب، يتعب ويقول لعبته وش مانا وش مانا كذا. لكن اللي يؤمن بالقدر، أبوه مات، زوجته مات، ابنه مات، هذا قدر الله. هو جاله مرض، هذا قدر الله. خسر، هذا قدر الله. قدر الله مستسلم لأمر الله عز وجل. أين ذاكر وكان عمره 95، قال 94، قدر الله وسلم: أنا بذلت ما في وسعي وطاقتي، وهذا ما قدره الله. أين فمن آمن بالقضاء والقدر أراح واستراح، ومن كفر بالقضاء والقدر تعب وأتعب، تعب وأتعب، حياته كلها تبقى تعب. والله لو عنده تريليونات، مش مليارات، وعند تريليونات هيبقى بعمل. أين تفضل. ثانيا: لا تنس أن الله عزيز قادر على كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن أمر البعث يسير هين على الله رب العالمين. وهو القائل سبحانه: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الآية. وقال سبحانه: التوكيدات المتتالية، ها، زعم الذين كفروا ليبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن، كلها توكيدات. وقال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الآية. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. يعني الآن يفهم أن الله لن يعيده كما بدأ. فالله قال: تبعثن، هذا تكذيب. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. طيب، يعني كما خلقت من العدم قادر على أن يبعث. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا. أيوة. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. ونحن عقيدتنا يا أحمد: قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. هذا عقيدتهم. فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. وإن بين أيدينا في القرآن والسنة قصصا تجلت فيها قدرة الله العظيم سبحانه في جمع العظام البالية والأشلاء المتناثرة وإليك بعض الأمثلة على ذلك. قال ربنا سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يتسنى لم يتغير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خرج عزير نبي الله من مدينته وهو رجل شاب فمر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأول ما خلق عيناه فجعل ينظر إلى عظامه ينظم بعضها إلى بعض ثم كسيت لحما ونفخ فيه الروح وهو رجل شاب فقيل له كم لبثت قال يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام قال فأتى المدينة وقد ترك جارا له إسكافا شابا فجاء وهو شيخ كبير. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. الآية. قال: أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. وقال سعيد بن جبير وقتادة: جبير كما تعلمون أولا تلميذ ابن عباس قبل الأمة، ثانيا الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقف وهو من خيار التابعين رحمة الله تعالى. قال سعيد بن جبير وقتادة في قوله: ليطمئن قلبي، لأزداد يقينا. وقال قتادة في قوله تعالى: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، قال فمزقهن. وقال: أمر أن يخلط الدماء بالدماء والريش بالريش ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا. فقد سأل إبراهيم عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى أن يريه طريقة الإحياء كيف تتم، هل هي جارية على نواميس معينة أم هي مجرد قدرة يقول صاحبها للشيء كن فيكون. فسأله ربه وهو عليم به: أتقول الذي تقول ولن تؤمن؟ قال إبراهيم: بلى، أنا مؤمن بأنك على كل شيء قدير، ولكن أريد أن أرى صورة لذلك يطمئن لها قلبي ويسكن من التطلع والتشوق إلى معرفة المجهول لدي. فأمره تعالى إجابة له لأنه وليه، فلم يشأ أن يتركه يتطلع إلى كيفية إحياء ربه الموتى، أمره بأخذ أربعة طيور وذبحها وتقطيعها أجزاء وخلطها مع بعضها بعضا، ثم وضعها على أربعة جبال، على كل جبل ربع الأجزاء المخلوطة، ففعل. ثم أخذ برأس كل طير على حدة ودعاه، فاجتمعت أجزاؤه المفرقة المختلطة بأجزاء غيره، وجاء يسعى فقدم له رأسه فالتصق به وطار في السماء. وإبراهيم ينظر ويشاهد مظاهر قدرة ربه العزيز الحكيم سبحانه، لا إله غيره ولا رب سواه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاف الدم بالدم والريش بالريش والعظم بالعظم، ومع ذلك لما العاف كل حاجة رجع إلى مكانها لا شك قادر قبير مختلف سبحانه جل جلاله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في من قبلكم أعطاه الله مالا وولدا فأسرف على نفسه فلم يعمل من الخير شيئا قط إلا التوحيد، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني حتى تدعوني حممة ثم اطحنوني، فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم عاصف، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا. إن قدر الله عليه هذا كفر من الإيمان، ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له. بعد ذلك السؤال 77: لماذا ضرب المثل في القرآن؟ لماذا ضرب المثل في القرآن لبعث الناس من قبورهم بخروج النبات من الأرض؟ يعني سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وسبحان الله في الأرض الأسودة يطلع الأحمر وأصفر وأخضر وأبيض بقدرة القادر العظيم سبحان. بل الأرنبيت فيها قطعة خضراء وقطعة بيض وهي ثمرة واحدة سبحان الله. لماذا ضرب المثل في القرآن لبعث الناس من قبورهم بخروج النبات من الأرض؟ لماذا ضرب المثل في القرآن لبعث الناس من قبورهم بخروج النبات من الأرض؟ تفضل. الجواب: لأن الأجساد التي بليت في باطن الأرض لم يبق منها إلا عظم صغير جدا في أسفل الظهر، عجب الذنب ده اللي إنسان إلا عظم صغير جدا لا يبلى ولا تأكله الأرض، وهو عجب الذنب، فيبقى مدفونا في باطنها كالبذرة. يعني أنت قلت آمن الذريع كالبذرة التي تدفن في الأرض وينزل عليها الماء فتخرج زرعا ونباتا يشق الأرض شقا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. فينزل على هذه العظمة المدفونة في باطن الأرض ماء من السماء يشبه مني الرجال يقال له ماء الحياة فتنبت منه أجساد الناس. فقد قال رسول الله ينزل على هذه العظمة، العظمة ليه؟ عجب الذنب، عجب الذنب المدفونة في باطن الأرض ماء من السماء يشبه مني الرجال يقال له ماء الحياة فتنبت منه أجساد الناس، فتنبت منه أجساد الناس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدة وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفي رواية قال ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال صلى الله عليه وسلم كل بن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه ينبت، ويرسل الله ماء الحياة فينبتون فيه نبات الخضر حتى إذا أخرجت الأجساد أرسل الله الأرواح، وكان كل روح أسرع إلى صاحبه من الطرف، ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بني آدم خلق إلا منه شيء، فيرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت لحمانهم وجثمانهم من ذلك الماء كما ينبت الأرض من الثرى. ثم قرأ عبد الله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الآية قال دلوقتي أنا أريد أن أسأل من هم الذين حرم الله على الأرض أن تأكل هذه الساكنة؟ الأنبياء. هذا الأنبياء أرسل. اثنين، ابن آدم كله التراب يأكله إلا عظمة واحدة، ما هي؟ عجب الذنب. عجب الذنب، عجب تسكين الجيم، عجب الذنب. طيب في رقم اثنين. طيب رقم ثلاثة، هناك ماء، ما اسم هذا الماء الذي ينزل؟ ماء الحياة. ماء الحياة. أربعة، من أين ينزل؟ من الصحراء. خمسة، فمن خلال عجب الذنب إيه؟ ينبت. مثل عجب الذنب إيه؟ ينبت. أي نعم، بارك الله فيك. وفي كم نفخة؟ نفختان. تفضل. قال ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فينطلق كل نفس إلى جسدها حتى يدخل فيه، ثم يقومون فيحيون حياة رجل واحد قياما لرب العالمين. لذلك قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الآية. وقال سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. البيض. يبقى هذا حي او كتكوت خرج من الزمن الميت. طيب والبيضة بتنزل من ايه؟ الدجاج. البيضة الدجاج. الدجاج. يبقى هذا الميت الحي. وقال سبحانه وتعالى الشيطان يجي الواحد عابد قال له هل يستطيع ربك ان يبصر الدنيا في البيضة؟ قال له اظن لا اقدر استغفر الله. هذا كفر. فسأل العالم هل يستطيع ربك أن يصغر الدنيا في البيضة؟ قال يستطيع الله أن يكبر في البيضة ويصغر في الدنيا ويدخل الدنيا في البيضة ويدخلك في النار يا ملعون. ويدخلك في النار يا ملعون. أين فيعني العالم دي فضيلة العلم. فضيلة إيه؟ العلم. وقال سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به الذي ينزل من السماء بأي وصف وصفه الله مبارك وفي آية أخرى وصفه إيه؟ طهور. وصفه بوصفين طهور ومبارك. فلا تنسى أن تشرب فإنه علاج. ما شاء الله ماء المطر علاج. أي نعم تعالج به. تعالج به لأنه ماء المطر وماء زمزم ماءان مباركان. إن ربنا وصف المطر بأنه طهور وأنه مبارك وماء زمزم لما شرب له فهو خير ماء على وجه الأرض وهو طعام طعم وشفاء سقم. فنصوص واضحة بينة. نعم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال سبحانه وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الآية. لذلك لما جاء القرآن يعبر عن خروج النبات من الأرض بانشقاق الأرض عنه كما في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. وهذا أريد بالنفس ومنك أن نكون الحلاء. أنت الرغيف بتقدم لك بتقوم وكله لكن ما يعني الأول الرغيف حكايته. الرغيف ده حباية قمح. حباية القمح دي يعني الفلاح بذرها في الأرض وبعدين نكش ورواها. أنتم تزرعونه إيه؟ أم نحن الزارعون؟ من الذي الله. طيب لما حصدت شوف كم واحد حصدت. طب وبعدين بعد كده درست كده؟ نعم. وبعدما درست طحنت. وبعدما طحنت جئت البيت عجنت. طب وبعدما عجنت خبزت. وبعدما خبزت وضعت في النار ثم أنت أكلت. فهل إذا وضع الرغيف أمام الإنسان استشعر كل هذا هذه المراحل الطويلة؟ ها؟ وهو لما رمي في الأرض ألقيت البذرة كم مكث في الأرض؟ شهور طويلة. ها؟ وكم بذل الفلاح جهدا حتى يوصلها إليه؟ الله المستعان. نعم. قال تعالى فليعبد الشاهد إن حياة المسلم كلها تفكر وتدبر وتأمل ليتوصل إلى معرفة شيء من قدرة القادر القدير المقتدر ويكون على صلة بربه عز وجل. ربنا يقول إيه؟ يعني أنتم تزرعونهم نحن نزرعهم. وقال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البعث: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. سؤال 73: كيف تعود الأرواح إلى جسدها عند البعث؟ كيف تعود الأرواح إلى جسدها عند البعث؟ كيف تعود الأرواح إلى جسدها عند البعث؟ ربنا سيحجبك عن الروح، كل الروح أمر ربي. وهذا الإنسان يتكون من جسد وروح ومن روح، جسد وروح. أي نعم، غذاء الجسد طعام، وغذاء الروح الروح تغذى بالإيمانيات، تغذى بالإيه؟ بالإيمانيات. والعقل يغذى بالعلم. يبقى العقل يغذى بإيه؟ بالعلم. والروح تغذى بإيه؟ بالإيمان. والجسد يغذى بإيه؟ بالطعام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه ينبت ويرسل الله ماء الحياة فينبتون فيه نبات الخضر، حتى إذا أخرجت الأجساد أرسل الله الأرواح، وكان كل روح أسرع إلى صاحبه من الطرف. ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، فينطلق كل نفس إلى جسدها حتى يدخل فيه، ثم يقومون فيحيون حياة رجل واحد قياما لرب العالمين. وأما أرواح المؤمنين خاصة فقد جاء في بيان رجوعها إلى أجسادها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، فينطلق كل نفس إلى جسدها حتى يدخل فيه، ثم يقومون فيحيون حياة رجل واحد قياما لرب العالمين. ليس هناك نفس تذهب إلى جسد آخر بفضل الله عز وجل. وأما أرواح المؤمنين خاصة فقد جاء في بيان رجوعها إلى أجسادها روايات، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النسم يعني الأرواح طيرا تعلق بالشجر، حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المسلم طير يعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. يعني روح المؤمن في الجنة متعلقة بشجرة من الأشجار، فإذا بعث الله الجسد أتت الروح إلى جسدها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية الآية، أنه قال: ترد الأرواح المطمئنة يوم القيامة في الأجساد. طبعا في من العلماء من قالوا يعني معروف أن في نفس أمارة بالسوء، وفي نفس لوامة، وفي نفس مطمئنة، وبعدين خير من خير الآية، وفي نفس راضية، وفي نفس مرضية، وزاد فقال: وفي نفس كاملة، وفي نفس مكملة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في قوله تعالى: ابن عباس كنتم يعلم أنه واحد حبر الأمة، اثنين ترجمان القرآن، ثلاثة ابن عم الرسول، أربعة مكثر من الرواية، خمسة صحابي جليل، ستة النبي دعاله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، سبعة كان يردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة أي المؤمنة. وفي قوله: ارجعي إلى ربك، يقول: إلى جسدك. بالمناسبة لا يجوز أن تكتبها على القبر، لا هي ولا غيرها. لبعض الناس يكتبها على إيه؟ نعم. على الرقابة. نعم. ما تكتب شيء بارك الله فيك، فإن كان ولا بد يبقى الاسم فقط، أبو بكر بن عمر الباقي، حتى لا تقول كان ولا ماني ولا تاريخي. والمقصد من الاسم ولم يصرح به العلماء، المقصد إذا أتى أحد لزيارة القبر يعرف إيه القبر بارك الله تفضل. وقال ابن كثير في تفسيره وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. طيب السؤال الرابع والسبعون ما الصور الذي ينفق فيه لقيام الساعة ما الصور الذي ينفق فيه لقيام الساعة وما صفته ما الصور الذي ينفق فيه لقيام الساعة وما صفته. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال أعرابي يا رسول الله ما الصور قال قرن ينفق فيه. وأخرج ابن جرير الطبري بسند صحيح عن مجاهد وهو تابعي من تلامذة الصحابة رضي الله عنهم قال هو شيء كهيئة البوق فهو قرن كالبوق ينفخ فيه الملك الموكل به فتخرج منه صيحة عظيمة يصعق منها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون. وهذه الصيحة التي يحدثها النفخ في الصور هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله الكريم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أن الآية منصوص يا شيخ هذا واحد والثانية الأجداث القبور والثالثة قالوا لنا من بعثنا من مرصدنا هنا سكتة لطيفة والصور هو الناقور الذي ذكر في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور الصور هو الناقور هو البوق الذي ينفق فذلك يومئذ يوم عسير يوم شديد. فقد أخرج ابن جرير الطبري بسند صحيح عن مجاهد هذا اسمه مجاهد بن جبر وهو من تلامذة ابن عباس وقرأ القرآن على ابن عباس ثلاث مرات ما مر بأية إلا وسألها أين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت. لذلك العلماء قالوا إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسب كفاه مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر عن مجاهد في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور الآية أنه قال إذا نفخ في الصور ويسمى القرن كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن سيدنا إسرافيل صاحب الصور أو صاحب القرن سيدنا إسرافيل. فهذا الشيء الذي ينفخ فيه يسمى الصور والقرن والناقور الصور والقرن والناقور. السؤال الخامس والسبعون من الملك الموكل بالنفخ الصور من الملك الموكل بالنفخ الصور من الملك الموكل بالنفخ الصور. احنا طبعا كلنا يعلم سيدنا جبريل وظيفته يا احمد امين وحي السماء الوحي. طب سيدنا ميكائيل القطر من السماء. سيدنا اسرافيل النفخ بالصور منكر ونكير القبر ايوه وفي من يكتب الحسنات على اليمين ومن يكتب السيئات على الشمال هو رقيب صفه يعني يرقبك وليس اسمه وليس اسمه ايوه. وكذلك بارك الله فيك رئيس خزنه جهنم مالك ورئيس خزنه جهنم رضوان ولكن يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل ايوه بارك الله فيك وهكذا سلمك الله. في ملائكه موكلين بسبعين ألف يدخلون بيت المعمور ما يخلصون كل يوم اي نعم. تفضل. الجواب قيل هو إسرافيل عليه السلام لكن ذلك لم يأت صريحا في أي رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاءت الروايات الثابتة تطلق عليه صاحب الصور أو صاحب القرن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن الخضري هو سعد بن مالك بن سنان وهو مكثر من الرواية كيف رضي الله تعالى عنه كيف أنعم كيف يطيب لي عيشا وقد التقم صاحب القرن الصافير القرن وحنى جبهته هكذا كما ترون وأصغى سمعه ليه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا أين حسبنا يعني كفانا ونعم الوكيل مك أن نعم الوكيل هو الله توكلنا على الله ربنا وهذا هو المطلوب توكل على الله وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب السور قد التقم القرن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب السور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم صاحب السور واضع السور على فيه منذ خلق ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ لا يعصر الله ما أمره ويفعلون وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فينفخ نفخة الفزع فهو حديث ضعيف السؤال الأخير هو السؤال 76 في أي أيام الأسبوع تنفخ أول نفخة في الصور في أي أيام الأسبوع تنفخ أول نفخة في الصور في أي أيام الأسبوع تنفخ أول نفخة في الصور طبعا معروف الجمعة ولكن أي جمعة هذا في علم الله الله عنده علم الساعة الجواب في يوم جمعة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه ثم دعوة لليقظة تفضل دعوة لليقظة أيها القارئ الكريم ذكرا كنت أم أو أنثى كبيرا كنت أم أو صغيرا هيا معي نستيقظ من غفلتنا ونفيق من سكرتنا ونقوم لله من رقدتنا وننفض عن كواهلنا غبار التيه في ضروب الدنيا وأحوالها من قبل أن يأتي الموت أحدنا فجأة فيقطع عليه الطريق فيقال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الآية واسمع معي إلى نداء الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الآيات واعلم أن الدعوة إلى يقظة القلب من غفلته وقيامه من رقدته هي دعوة من الله تعالى لعباده حين قال لهم سبحانه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى الآية وحين قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم قم إلي وانظر معي إلى إلى فتية سورة الكهف إذ قاموا. قاموا من ماذا؟ إنها قومة من الغفلة التي كان يعيشها المجتمع آنذاك، فمدحهم ربهم وجعلهم أسوة للأجيال من بعدهم، فقال سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. 300 والزاد 9. 309. طيب، وقد انتشر في قرون الشرك وقبض الفارين إلى الله. دعوة للتوبة ورد المضاجع. فأنا دعوة لليقظة، دعوة للتوبة ورد المظالم. أسأل التواب أن يتوب علي وعليكم. فضل دعوة للتوبة ورد المظالم. فإذا استيقظت من غفلتك وقمت من رقدتك وأبصرت الطريق فستجد فيه علامات وضعها الوحي لتضبط سيرك فيه حتى لا تضل ولا تشقى، ثم تصل بسلام من خلاله إلى جنات النعيم. ومن أعظم هذه اللافتات دعوة رب العالمين لعباده المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. وفي قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني جعل مناط الفلاح التوبة والعودة إلى الله عز وجل، وجعل تكفير السيئات والحصول على الجنة التوبة النصوح. تفضل. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الآية. فهي دعوة ربانية تأتيك في كل ليلة حين ينادي الله على عباده في ثلث الليل الآخر قائلا: من يستغفرني فأغفر له. فكان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. فمن أخر التوبة بعد ذلك فهو ظالم لنفسه، لقول الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا كان من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم الله نعمته عليه ولا صدر مسلم في اليوم 100 مرة، فنحن أهل الذنوب والمعاصي والتقصير كم نتوب؟ نسأل الله أن يتوب علينا. إنه من لم يتب فأولئك الظالمون. وقد قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الآية. ومهما عملت من الذنوب ثم تبت تاب الله عليك، فهو القائل سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الآية. وقال سبحانه والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الآية. وقال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الآية. بل ومن سعة فضله ورحمته سبحانه وتعالى أنك إن صدقت التوبة سيبدل سيئاتك حسنات. فهو القائل سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الآية. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم تائبين يسألونه عن كفارة وقوعهم في الشرك والقتل والزنا والفواحش، فأنزل الله قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الآيات. وقال ونزلت يعني الذين لا يشركون بالله ولا يقتلون النفس المسلمة والمعاهد والجن والمستأمر نعم ولا يزنون لأنه فاحشة ومقتا وسبيلا، فمن وقع فيه وهو محصن رجم ومن وقع فيه وهو غير محصن جلد وغرب عام جلد ما تجلد وغرب عام نعم إلا من التواب عليه بالتوبة ووفق إلى العمل الصالح. تفضل. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشمس وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسرف على نفسه في المعاصي فقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل له من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى. وأعظم ثمرات التوبة حب الله للعبد، فقد قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الآية. وهنيئا في الدنيا والآخرة لمن أحبه الله تبارك وتعالى. أما في الدنيا فسيجد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فيلقى حبه على أهل الأرض فيحب. وفي الآخرة سيجد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا يلقي الله حبيبه في النار. فهذه ثمرة التوبة التي قال الله عنها إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه كيف أتوب؟ تستطيع أن تتوب الآن وأنت تقرأ هذه السطور بأن تخرج كلمات من قلبك النادم يلهج بها لسانك الصادق، تعلن بها عن بداية صفحة جديدة في علاقتك مع الله، تعلن بها عن توبة نصوح ترجو بها أن يبدل الله سيئاتك حسنات. تستطيع أن ترفع يديك الآن متضرعا بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار. نعم. ومن قاله في من النهار مغفلا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله من الليل وهو مغفل بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. أو تدعو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر فأنت على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن أوفق الدعاء أن يقول الرجل اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي يا رب فاغفر لي ذنبي إنك أنت ربي وإنه لا يغفر الذنب إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. والأجمل من ذلك أن تدعو بهذه الدعوات أو إحداهن وأنت ساجد بين يدي ربك التواب الرحيم أثناء صلاتك لركعتين خاشعتين. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. قال وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الآية. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الآيات. شروط التوبة. وعلم رحمك الله أن للتوبة شروطا لا تصح إلا بها، ومن أهمها أولا الندم على ما قدمت من ذنوب ومعاص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، وقال صلى الله عليه وسلم كفارة الذنب الندامة، وقال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاستغفر الله فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. فالندم هو ركن التوبة الأعظم، وانظر ماذا قال الله تعالى في قصة توبة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك اللي هو كعب بن مالك وهلال ومرارة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم الآية. ثانيا الإقلاع عن الذنب فورا والعزم على عدم العودة إليه، فقد قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الآية. وقال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن على الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الآية. وقال صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. ثالثا المداومة على العمل الصالح، فقد قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الآيات. فإن المداومة على العمل الصالح من أعظم البراهين على صدق التوبة ومن أعظم أسباب محو السيئات، سواء كان هذا العمل باللسان كالاستغفار والذكر أو بالبدن كالصلاة أو الحج أو بالمال كالزكاة والصدقة. قد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاستغفر الله

الموت ليس النهاية. الموت ليس النهاية. تذكر معي رحمني الله وإياك أن الله ما خلقنا لنعيش في هذه الدنيا خالدين، بل خلقنا سبحانه وتعالى لنعيش فيها فترة امتحان فيما أمر به وما نهى عنه. فهو القائل عن نفسه سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الآية. فالموت ليس نهاية الإنسان، بل هو نهاية هذا الامتحان، وبعده خلود يرى الإنسان فيه نتيجة ما قدم في دنياه. فقد قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الآية. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الآية. فأعقل الناس وأعلمهم بحقيقة الدنيا والآخرة هو أشدهم وأحسنهم استعدادا للموت وما بعده. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس يعني أعقل، فقال صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ومعنى دان نفسه أي حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة. وقال عمر بن الخطاب الشيخ الألباني ضعف الحديث وإن كان معناه صحيح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. وقد جاء في نداءات رب العالمين لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الآية. قال قتادة في قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآية ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كالغد كغد وغد يوم القيامة. وفي الختام أرجو أن أكون قد استوعبت في هذا الكتاب كل أو أغلب ما يحتاج المسلم معرفته من عالم البرزخ عن عالم البرزخ وأحداثه من خلال الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وسلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. فما وجدتم فيه من توفيق وسداد فمن الله العظيم الكريم وحده، وإن وقع فيه خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والكتاب والسنة منه بريئان. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله سبحانه بواسع فضله ورحمته، وأن يكتب له القبول في الأرض، وأن ينفع به الناس أجمعين. وبعد شكر ربي سبحانه وتعالى لا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى من أعانني من شيوخي وإخواني في مراجعة هذا الكتاب، كما أتوجه بالشكر أيضا إلى كل من أسهم في طباعته ونشره، فجزاهم الله جميعا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحبة في خمسة أشهر في 21 مجلسا يسر الله لنا ختم هذا الكتاب على من برزق سؤال وجواب في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ محمد الزيني. وكان خاتمة دراسة هذا الكتاب في هذا اليوم الأغر، فنسأل الله أن يرزقنا العمل بما تدارسناه وأن يجزي الشيخ حامد خير الجزاء وأن لا يحرمنا وإياكم نعمة طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغي في أذى تبليغي إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. وإن شاء الله تعالى سنبدأ بالأبرار القادم في كتاب تفسير من أراد الفراق بأحكام الطلاق، تذكير من أراد الفراق بأحكام الطلاق، هذا ما سنبدأ به في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء. والآن يعني نذكر لله شكرا على ما من به علينا.